حشوفك وحنتكلم وتلمس ايدي واغمض واحلم انا وياك يا نصيبي وقدري. اديني فرصة العمر بيجري. امتى حشوفك وحنتكلم وتلمس ايدي واغمض واحلم انا وياك يا نصيبي وقدري. اديني فرصة العمر بيجري. لسه في عمري ايام, لسه لاول لمسة واخر همسة. قلبي بيدفى من نظراتك, روحي بتصفى من لمساتك. لسه في عمري ايام, لسه لاول لمسة واخر همسة. قلبي بيدفى من نظراتك, روحي بتصفى من لمساتك. وانا مش قدك وما فيش قبلك وما فيش بعدك. احضن ايدك ونن عليا, حلوة الدنيا بالحنية. خدي في خدك وانا مش قدك وما فيش قبلك وما فيش بعدك. لسه في عمري ايام, لسه لأول واخر همسة. قلبي بيدفى من نظراتك, روحي بتصفى من لمساتك. لسه في عمري ايام, لاول لمسة واخر همسة. قلبي بيدفى من نظراتك, روحي.